آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أنه قال فيما يرويه عن رب العزة والجلال جل مجده: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي عبدي ما شاء. كما صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام على ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه كان يستعيذ بالله من سوء القضاء، يستعيذ بالله من سوء القضاء. وفيما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام الترمذي قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أو كان يدعو، وهو دعاء القنوت المعروف إخواني وأخواتي: وقني شر ما قضيت. أمر قضاه الله تبارك وتعالى، النبي يستجير بالله ويستعيذ بجنابه وجاله أن يقيه شر هذا المقضي، شر هذا المقضي. وروى الإمام أحمد وابن حبان من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات على ما قال صاحب مجمع الزوائد الإمام الهيثمي قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين فيما ترويه عن رسول الله: إن الصدقة والصلة تزيدان، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. إن الصدقة والصلة، الصلة أي صلة الأرحام، أن يصل المؤمن رحمه أو المؤمنة رحمها، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. وفي الحديث المشهور وهو معروف الكافة قبل مع الخاصة: وإن القضاء والدعاء ليعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما غلب غلب، يغلب مرة القضاء فيحم، ويغلب مرة الدعاء فيرفع القضاء يرده. وهذا الحديث غير عجيب، هو يسير في مسار هاته النصوص الصحيحة الجليلة. والعجيب أيضا أن الإمام البخاري رضوان الله تعالى عليه أخرج في صحيحه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أتى رجلا شيخا كبيرا يعوده من حمى وقذته، فقال له مطيبا لخاطره متفائلا بالخير: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فقال الشيخ التاعس: بل حمى تفور. وبين قوسين هذا صحابي شيخ مؤمن لكنه قليل الأدب مع رسول الله، ورد على رسول الله تفاؤله فحاق به سوء عمله وسوء أدبه. لمن يتكلم عن الصحابة كأنهم شيء واحد، يرد على رسول الله، النبي يقول له: طهور إن شاء الله. قل إن شاء الله يا رسول الله، قال: بل. إذن هو أضرب عن كلام رسول الله، شطب عليه كما نقول. هذا معنى الإضراب، ما معنى الإضراب؟ إكس على كلام الرسول، قاله كلامه غير صحيح. بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له: فنعم إذن. ومات الرجل كما في بعض المصادر. تريدها هكذا؟ ما في مشكلة، ستكون هكذا. وذهب الرجل، قضى الرجل، قال: فنعم إذن. لو قلت إن شاء الله كما قلت أنا طهور لكانت طهرة لك، ولنقهت وأبللت وانتعشت من مرضتك وعلتك، لكنك رجل جافي غليظ، بل حمى تفور على شيخ أو رجل كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. والحديث في الصحيح، والحديث في صحيح البخاري. وهناك نصوص ضعيفة ومعناها يستند بهاته الصحيحة، معناها يستند بهاته الصحيحة التي عرضنا لكم أنموذجات يسيرة منها، كحديث وكل البلاء بالمنطق أو البلاء موكل بالمنطق، حكم عليه أبو الفرج ابن الجوزي بالوضع، لكن الإمام العلامة السخاوي صاحب المقاصد الحسنة قال وبمجموع هذه الطرق يبعد أن يحكم عليه بالوضع، لا يحسن أن يحكم عليه بالوضع، له أصل لكن معناه مؤصل ومؤسس ومشيد الأركان، معناه مشيد الأركان لا ريب لا ريب. أخذه ابن بهلول فقال لا تنطقن بما كرهت فربما عبث اللسان بحادث فيكون، لا تنطقن بما كرهت فربما عبث اللسان بحادث فيكون. واقتبسه غيره فقال لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق، ربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق. وأيضا مما صح موقوفا وهو ضعيف مرفوعا، هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تفاءلوا بالخير تجدوه، عجيب، مجرد أن أتفاءل به سأجده؟ وهل فعل المسألة رهن التفاؤل ورهن المنطق؟ إذا قلت نعم يكون إن شاء الله، إذا تفاءلت يكون، هكذا تقول النصوص. ما هذا الهامش العريض الذي خولنا أن نتحرك فيه، متعنا أن نشارك في صنع مصائرنا به؟ ستقول أي لغة تتكلم أنت؟ لغة المعتزلة أم لغة ماذا؟ لغة النصوص. انتبهوا، أعلم كم هي قوية قبضة ما ألقي إلينا وما لا يزال يلقى على أنه مح وصحيح وخالص وقاطع الاعتقاد، بات الاعتقاد، قبضة قوية، لكن لابد أن ننظر في النصوص الصحيحة لكي ننعم النظر من جديد في هذه المسائل. لأجدادنا وأئمتنا أنظارهم، وينبغي أن يكون لنا أيضاً إيه أنظارنا، نتابع في بعضها بعضاً، وأحياناً قد لا نتابع أحداً ونستقل، لا بأس، هي مسائل للاجتهاد والتساؤل أيها الإخوة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما أخرجه أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى، والحديث فيه ضعف بل حكم المزي بنكارته، والمعنى صحيح كما المعنى وألمحنا قبيل قليل. قالت ما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قط بيتاً من الشعر إلا هذا البيت، إلا هذا البيت، تفاءل بما تهوى يكن فلقا لما قيل لشيء كان إلا تحقق. قالت ولم يقل تحقق، كسره، لأنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإلا حق البيت أن يطلق آخره. فلقلما قيل لشيء كان إلا تحقق، النبي يقول هذا. بعض أئمة الحفاظ الكبار قالوا الحديث ضعيف لكن النبي ورد عنه، كأنهم يعززونه ويقوونه التمثل بهذا البيت، كان النبي يتمثل به ليس من نظمه لكن كان يتمثل به. تفاءل بما تهوى يكن فلقلما قيل لشيء كان إلا تحقق، إلا تحقق. نأتي الآن إلى كتاب الله تبارك وتعالى وحقه البداء به، لكن لعلة فعلت هذا. إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر النبيين وآل كل وصحبه وسلم أو وسلم تسليما كثيرا، ماذا قال لابنه لما بلغ معه السعي؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة توري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله الجبين، وإلى آخره، إلى أن قال وفديناه بذبح عظيم. رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، كالوحي إلى الأنبياء، كالوحي إلى الأنبياء حق، والحق ما ثبت، والحق ما ثبت، من حق الشيء وحقه معنى ثبت. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أخبر عما رأى من حق، فكيف تغير هذا الحق؟ لقد أخبر أنه يذبح ابنه، لكن في الواقع أنه لم يذبحه، ابنه لم ينذبح، إنجاز التعبير، ابنه لم ينذبح لأن السكين لم تذبح، كأنها أصبحت طرف يده لا شيء. ونزل الملاك بالفداء وفديناه بذبح، حصل نوع تغيير، حصل نوع، السيناريو كله تحقق كما رأى، إلا عند مسألة الذبح والانذباح، لم ينذبح، هنا حصل تغيير. يونس عليه الصلاة والسلام يخبر قومه بنزول العذاب، كفروا به، لم يجيبوه ولم يسعدوه بأن يستعينوا بالإيمان والاهتداء، فخرج مغاضبا، وقصته معروفة، وأخبرهم أن العذاب نازل بهم لا مناص، فخافوا وفزعوا فزعا عظيما، وأعلنوا التوبة واستعنوا بالإيمان، وكان ما كان من أمره في باطن أو في بطن الحوت، وعاد إليهم فإذا بهم مؤمنون. أين العذاب؟ ارتفع العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، ارتفع العذاب، العذاب حمى ونزل ثم ارتفع بإذن الله وبلطف الله، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آية عجيبة، آية عجيبة. قيل إن موسى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا لما ذهب إلى موعد ربه تبارك وتعالى، كان الله عز وجل قد وعده 30 ليلة، وهناك زاده 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال جماعة من العلماء والمفسرين: وفي 10 التي زيدت كانت فتنتهم، وقد استخلف عليهم أخاه هارون عليهم الصلوات والتسليمات، في 10 التي زيدت كانت فتنتهم بأن عبدوا العجل الذهبي والعياذ بالله، وهذه مزيدة لم تكن لم تكن واضحة كما يقال في الشاشة، هذه مزيدة. وهو أخبرهم، وهو نبي ورسول صادق صديق مصدق، أخبرهم عن 30، وقعت 30 وزيدت 10، لم تكن في خاطر ولا بال موسى ولا في علم قومه، ولا في علم قومه. الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إذن هما أجلان، عجيب، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، في الأنعام، في الآية الثانية من الأنعام، في سورة فاطر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. عجيب، يمكن أن يعمر، يمكن أن ينقص من عمره. وظاهر النظم الكريم الحديث عن الشخص أو عن شخص واحد ليس عن شخصين، ما يعمر من معمر ينقص من عمر آخر، الله لم يقل هذا، هذا تفكيك للنظم وافتئات، افتئات ظاهر على كلام الله. مرجع الضمير واحد، مرجع الضمير واحد، مرجع الضمير في قوله ولا ينقص من عمره هو المذكور في قوله وما يعمر من معمر، هو المعمر وينقص من عمره. عجيب، في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، عجيب، شؤون، كل يوم هو في شأن. فما هذه الآية العجيبة؟ وعجبا، من أعجب الآية في كتاب الله، من أعجب الآية. وأخيرا آية المقام التي صدرت بها وافتتحت بها الخطبة، التي أسأل الله أن يباركها وأن ينفخ فيها من روحه وأن يلهمنا فيها ما يرضى عنا به. قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كان الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه ربما طاف بالكعبة ودعا: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقياً فامحه واكتبني سعيداً. يعني حتى الشقاوة والسعادة تتبدلان. نعم، وهذا مذهب الإمام الجليل أبي منصور الماتريدي خلافاً لإمامنا أبي الحسن الأشعري، قال: لا، الشقاوة والسعادة لا تتبدلان، لا تتغيران. الماتريدي أخذ بظاهر النص وبظاهر هذه النصوص كلها، قال: تتبدل. يمكن أن يكون مكتوباً سعيداً فيستحيل شقياً، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم احفظ علينا إيماننا ويقيننا حتى نلقاك وأنت راض عنا بحق لا إله إلا الله، اللهم آمين. ويمكن أن يكون مكتوباً شقياً فيسعد، فاحشرنا اللهم في زمرة المسعودين المبرورين الفائزين الظافرين الفالحين، اللهم آمين. وهذا مذهب كما قلت الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومذهب عبد الله بن مسعود، ومذهب أبي وائل وكعب من التابعين، ومذهب الجماء الغفير، مذهب جم أو جماء غفير من العلماء من الصحابة والتابعين. يتبدل، يتغير العمر، يزاد فيه، ينقص منه. الشقاوة تتبدل، السعادة تتبدل، شيء خطير. أخذاً ودوراناً مع ظاهر قوله جل مجده: يمحو الله ما يشاء. أبهم الممحو إبهامه المثبت، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يثبت ما يشاء أيضا، أو يثبت ما عدا الممحو. فهنا هذا مبهم وهذا مبهم، لماذا؟ ليتيح فرصة لجولان العقل وجولان الخاطر في هذا الممحو، في هذا الممحو، لأنه دائر مع المشيئة ولا أوسع من المشيئة. المشيئة الإلهية، طلاقة المشيئة الإلهية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قيل المقصود بأم الكتاب اللوح المحفوظ، وقيل أم الكتاب علمه لا إله إلا هو، هو أم الكتاب، لأن كل ما كتب في اللوح المحفوظ أو في ألواح المحو والإثبات، في النسخ مع الملائكة، في نفوس الملائكة، في نفوس النبيين والمرسلين، كل هذه الألواح أيها الإخوة، كل ما كتب فيها إنما أمه ومصدره وينبوعه ماذا؟ علم الله، كله من علم الله. فقيل معنى أم الكتاب علم الله، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. في السنة النبوية، عوداً على بدء، في السنة النبوية الشريفة حديث غريب أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي والإمام أحمد، يعني أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، يقول عليه الصلاة والسلام فيه، والحديث صحيح، والحديث صحيح: الرؤيا، ما تراه في المنام، الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وأحسبه قال، يقول الراوي: وأحسبه قال: ولا تقصنها إلا على واد أو على ذي رأي. وأحسبه قال: ولا تقصنها، أي رؤياك، انتبه، إذا رأيت رؤيا لا تحكيها، لا تحكيها، لا تقصها لمن لا تستشعر المودة منه تجاهك، المودة منه لك، تنقلب عليك أبدا، لكن من يحبك، من يرجو لك الخير. لماذا؟ لأن الذي يحبك ويرجو لك الخير سيعبرها، يعني يعبرها على ما يود لك، لا على ما تكره أنت ويكره هو لك. طيب، فكان ماذا؟ كان ماذا؟ تنفذ وتتحقق على ما عبر. عجيب، ما المسألة؟ هذا شيء محير. من لم يتعجب من هذه النصوص، من قرأها واستمعها، تقريبا معظمها قرأها واستمع إليها ولم يتعجب. تعرفوا لماذا؟ لأنه لم يفهمها، لم يفهمها، لا يكاد يفهم منها شيئا. كتب مرة الفيزيائي الكبير نيلز بور الدنماركي، أحد أعلام ورواد ميكانيكا الكم، كتب يقول: أي شخص، أي شخص لا يندهش ولا يصدم، يصاب بصدمة معرفية ذهنية فكرية، لا يندهش ولا يصدم إذا طالع ميكانيك الكم فلأنه فقط لم يفهمها، لم يفهم. لو يعرف ما هي ميكانيك الكم لابد أن يصدم صدمة فكرية هائلة. نحن اليوم في شيء قريب جدا جدا جدا من هذا الموضوع. من قرأ هذه الآية ونقرأها ونتحفظها، ومن استمع هذه النصوص النبوية الشريفة على صاحب الصلاة والتسليمات ولم يصدم ولم يندهش ولم يتحير ولم ينقطع ولم يبهت هكذا، فهو لم يفهمها، ومعظمنا لا يفهمها. لماذا؟ لأننا تعلمنا أن نلقن فقط ونعيد ترتيب أي شيء جديد ضمن أطر فكرية جاهزة وناجزة. الله كتب كل شيء، الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء، وكل شيء يقع على ما كتب الله، انتهى كل شيء، خلاص. هكذا تعلمنا القضاء والقدر، أو القدر والقضاء، على طريقة غير الأشاعر لأنهم عكسوا قالوا القضاء والقدر، ولعل الأرجح القدر والقضاء. القدر يتعلق بالعلم وبالتقدير وإعطاء الأشياء مقاديرها وتحديد حدودها، أما القضاء فيتعلق بالتنفيذ. فقضاهن سبع سماوات، فلما قضى فلما قضينا عليه الموت فقضاهن سبع سماوات، قضينا عليه الموت وقضى ربك كذا إلى آخره. ومنه القاضي لأنه ينفذ الأحكام، ينفذ الأحكام. فالقدر والقضاء، لكن تعودنا أن نقول القضاء مذهب للأشاعرة، القضاء مقدم والقدر مؤخر، والأرجح أن القدر مقدم والقضاء مؤخر. القدر والقضاء، هكذا فهمنا القدر والقضاء، انتهت المشكلة. ما الجديد؟ لا، الجديد كثير في هذه النصوص، في هذه النصوص. الرؤية على جناح طائر، ما لم تقص، ما لم تعبر في هذه الرواية، يعني ما لم يعبرها لك عابر أو معبر. الرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، قال عبرها وعبرها، إذن عابر ومعبر، تعبر وتعبر. ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، عجيب. إذن هناك نوع لا ينكر، نوع مشاركة منا في ماذا؟ في رسم مصائرنا، في تحديد مصائرنا، بل في تحديد مصائر الآخرين أيضا. أنا أعبر لك الرؤية بطريقة معينة تتحقق، ما دخلي أنا؟ هكذا أقام الله نظام الكون، أسباب أقام بهذه الطريقة، أنواع من الأسباب لم نتعود على أن ننظر إليها على أنها أسباب، لكن نحن لا نتعجب بتة. إذا حسونا الماء فكسر إيه؟ حدة العطش، لا نتعجب، لا نتعجب. لكن لو لم يكن الأمر على هذه الشاكلة وكنا نحسو الهواء فينطفئ العطش، وقيل لا بعضهم شرب ماء فانطفأ عطشه، نقول عجيب، كيف الماء يفعل هذا؟ عجيب. أي طبعا، نحن لم نتعود أن من ضمن الأسباب الفاعلة في الوجود ما لغيرنا نصيب فيه وما لنا نحن أيضا نصيب فيه. مثل ماذا؟ مثل تعبير الرؤية، مثل قص الرؤية. إذا لم أقص الرؤية لا تقع، إذا قصصتها وعبرها عابر أو معبر وقعت على ما عبرها. لذلك لا تقص إلا على واد، على ود ومحبة لك. أخرج الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها قالت: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فقالت: يا رسول الله، إن زوجي تاجر يختلف، إن زوجي تاجر يختلف، يختلف في تجارته، يعني يسافر رايح جاي رايح جاي، يختلف بين البلاد، يختلف بين البلاد، كما يقال ويختلف إلى المسجد، يختلف يتردد بين البلاد. إن زوجي تاجر يختلف وهو الآن مسافر، وقد رأيت رؤيا فزعت منها المسكينة، رأيت كأن سارية بيتي انكسرت، كأن سارية بيتي عمود البير انكسرت، وكأنني وضعت غلاما أعور، أكيد مش المسيح الدجال، وكأنني وضعت غلاما أعور. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: خير إن شاء الله، يرجع زوجك صالحا، يعني سالما. شوف كيف عبرها، أنه ظاهر الرؤية العكس، سارية البيت عمود البيت، يعني عمود البيت الرجل انكسر، يرجع زوجك صالحا سالما يعني، وتلدين غلاما برا، غلاما برا ليس حقا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فترددت إليه مرتين أو ثلاثا ترى الرؤيا عينها، نفس الرؤيا بعد يومين ثلاثة أربعة خمس ليالي ست ليالي ترى الرؤيا عينها: يا رسول الله رأيت الرؤيا. والنبي يقول لها مثل ما قال في الأولى: يرجع زوجك صالحا وتلدين غلاما برا أو بارا. قالت: فأتت مرة ورسول الله ليس ثمت، الرسول كان غائبا خارج المنزل. قال: فقلت لها: تعالي يا أمة الله، عن ماذا تسألين رسول الله؟ فقالت: لا، كان هذا السر بينه وبين الرسول. فعزمت عليها عائشة وألحت وأحرجتها، قالت: حتى أخبرتني، فقلت لها: لا أراها إلا أن زوجك يموت. عائشة قالت: حيموت، واضحة جدا، أوضح من الشمس، انكسرت السارية، زوجك يموت وتلدين غلاما والعياذ بالله عاقا فاجرا. قالت عائشة: غلاما فاجرا أعور. فأتى النبي والمرأة تبكي، ما هذا التأويل؟ فقال لها: يا عائشة الرؤيا على ما عبرت عليه، لماذا تعبرين بهذه الطريقة؟ أنا عبرتها بطريقة مختلفة تماما، وقد علمنا فإذا عبرت وقعت. لذلك انطقوا بالخير دائما، أبدا إذا أتاك أخوك المسلم أختك المسلمة حكى قصة عليك رؤيا، عبرها تعبيرا طيبا عكس ما يوحي به الظاهر تقع. هذا شيء مدهش ومحير جدا، كيف؟ أليس قد فرغ من الأرزاق؟ أليس قد فرغ من الآجال؟ أليس قد فرغ من سعادة الناس وشقاوتهم؟ كما في الأحاديث الصحيحة: فرغ من هذه الأشياء، أجمل الكتاب على ما فيه. صحيح؟ جفت الأقلام وارتفعت الصحف. أليس إن أجل الله لا يؤخر، إذا جاء لا يؤخر، ولن يؤخر له نفسا إذا جاء أجلها، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف موضوع الرزق يزيد وينقص، العمر يزيد وينقص، المصائر تتحدد بحسب تعبير الرؤيا إذا تعلق الأمر برؤيا؟ أنا عند ظن عبدي بي، كيف ما ظنه بعطيك؟ ما الحاصل؟ ما الذي يحدث هنا؟ قضية إبراهيم يونس كذا أشياء غريبة وعجيبة مثيرة جدا يا إخواني. اليوم بإذن الله هذا الجزء الأول من الخطبة عرض للمسألة، بقي جزءان، أنا عرض لمذهبين العلماء في هذه المسائل، ثم نذهب إلى الترجيح الذي نراه راجحا بإذن الله تبارك وتعالى مع محاولة مقاربته علميا، ليست مقاربة بمقدار ما هي تمثيل، نوع من التمثيل، نوع من التقريب، وليس المقاربة بالضبط، يعني نوع من التقريب حتى نفهم. وهذا سيندهش له العلماء المولعون بدراسة الفيزياء المعاصرة، خاصة فيزياء الكم أو الميكانيك الكمومي، سيتعجبون جدا. القرآن أشار لهذه المسائل بشكل واضح، والسنة النبوية الشريفة على صاحبها الصلوات والتسليمات. عموما طائفة من العلماء لا يستهان بها ذهبت أيها الإخوة والأخوات إلى أن الأرزاق والآجال والشقاوة والسعادة، وبعضهم ذهب إلى أن بعض هذا وليس كل ما ذكرت قابل أن يتغير ويتبدل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لم نجد عالماً يعتد بخلافه ويعتبر برأيه زعم أن العلم يطال وينال، عفواً، أن التغيير والتبديل يطال وينال علم الله، حاشا لله، علم الله أزل محيط، لا يطرأ عليه تغير ولا تبدل، وإليه الإشارة بقوله: وعنده أم الكتاب. ولكي نبسط هذه المسألة إخواني وأخواتي، نشير إلى أن علم الله يمكن أن ينظر إليه من جهتين، إليه كعلم ذاتي هذا لا يتبدل ولا يتغير، الله في ذاته لا يتبدل ولا يتغير، ومثل هذه الصفة العلم الإلهي لا يتبدل ولا يتغير، محال، وإلا انقلب العلم جهلا، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، هذا محال. وعلم فعلي ومعنى العلم الفعلي أي محال ومظاهر علم الله تبارك وتعالى. الله أودع شيئاً من علمه في اللوح المحفوظ، وشيئاً من علمه مما أودع في اللوح المحفوظ في صحف الملائكة، وانعكس شيئاً من هذه العلوم الإلهية الفعلية في نفوس الأنبياء والمرسلين والأولياء الواصلين المكاشفين إلى آخره. هذه تسمى إيه؟ مظاهر العلم الإلهي، وتدعى اختصاراً بالعلم الفعلي. إذن محل ونطاق وميدان التغير والتبدل ما هو؟ إذا وجد بفرض أنه، إذا رجحنا هذا وجد، والأرجح أنه موجود في العلم الفعلي وليس في العلم الذاتي، حاشا لله، هذا لا كلام، لا كلام، وإلا نكون ألحدنا والعياذ بالله، نكون ألحدنا إيه؟ في جانب الحق سبحانه وتعالى، كالقدرية الأول الأشقياء الذين ذهبوا أنه لا قدر والأمر أنف والعياذ بالله، كانوا يقولون الله لا يعلم بالشيء وبالحدث إلا بعد وقوعه وكونه، أما قبل ذلك فهو لا يعلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مناقض ومخالف لنصوص قطعية في كتاب الله. الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعلم، هو يعلم أنه لو ردهم قبل أن يدخلهم جهنم لعادوا لما قال وإنهم لكاذبون، ويعلم هذا، لا إله إلا هو. طبعا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم يعلم ماذا سيكون، لتولوا وهم معرضون. الله يعلم أنه لم يكن في قلب بعض الأسارة في يوم بدر خير ولا إيمان ولا أهلية لذلك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. طبعا. وبهذه المناسبة أريد أن أفرق بين فرضين، فرض يعني افتراض، فرض يولد ويغذي حدسا بمعرفة، ومعرفة أو علم بالأحرى يولد فرضا. الفرض الذي يحدث بمعرفة يتعلق بنا، لو ذهب فلان لربما حصل كذا كذا، لو أعطيناه كذا لصار كذا وكذا. إيه؟ لا تقطع بهذا، أنت لا تستطيع أن تقطع على غيبي هذا الأمر، من أين لك؟ علمك محدود، معرفتك محدودة، ومن هنا عدم إيه؟ عدم استيثاقنا من هذه الفروض والافتراضات. نفترض، نقول مجرد افتراضات، تظنيات، أزعومات، دعاوى غير باتة، غير بتوتة، دعاوى أزعومات غير بتوتة أو غير باتة يعني، صح؟ هذا ما يتعلق بنا، لكن لا نستوثق بنتائجها، تبقى في دائرة الاحتمال، يختلف من حالة إلى حالة. لكن في حق الرب لا إله إلا هو، ما الذي يحصل؟ علم يغذي فرضا، علم يولد فرضا، فكيف سيكون هذا الفرض؟ قطعيا ويقينيا. واحد يقول لي ليس دائما، لا لا لا، هذه مسألة معقدة، هي فلسفة خطة اليوم. الله يقول ولو ردوا لعادوا، معناهم لن يردوا، يعرف ماذا سيفعلون، لعادوا لما نهوا عنه ويقطع وإنهم، شوف أكدها، وإنهم لكاذبون. تخيل مؤكدات كثيرة، يعلم هذا، هذا علم غذى ماذا؟ فرضا. ما قيمة هذا الفرض؟ قيمة غير إحصائية بلغة العلوم، قيمة غير احتمالية، غير إحصائية، قيمة قطعية، قيمة باتة، وإنهم لكاذبون، ما في كلام طبعا. فلا تقيسوا الفروض من جهة الحق لا إله إلا هو على ما يقع منا إيه؟ من فروض، لا لا لا، هذه فروض تحدث بمعرفة، هناك علم يغذي فرضا، والنتيجة دائما غير إحصائية، نتيجة قطعية لغة العلم الفنية، غير إحصائية، قطعية. لدينا أبدا النتائج دائما إحصائية، ممكن نسبة كذا وكذا، نسبة كذا وكذا، خاصة إذا تعلق الأمر بجماعة، بجمهور من الناس، الأمر يكون أوغل في الإحصائية، في الاحتمالية تماما، كما يفعل الآن أو تفعل شركات التأمين. شركات التأمين لديها دائما أيها الإخوة هذه الدراسات الاحتمالية الإحصائية، من بين كذا وكذا وكذا إيه؟ ألف من المؤمنين التأمين الفلاني 3.5% يمكن أن يستعيدوا أكثر مما دفعوا، ومنهم كذا وكذا بضعفين، أو بثلاثة أو بأربعة، هذه كلها دراسات احتمالية، لكن لا يستطيعون أن يعينوا فرداً معيناً بالضبط، لا يستطيعون، لأنها ليست إيه قطعيات، هذه احتماليات إحصائيات. الله الوضع مختلف تماماً معه، لا إله إلا هو، وإليه إشارة بقوله وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. على كل حال، هذا الفريق وهو جماء غثيم العلماء ذهبوا إلى أن الأمر أيها الإخوة ممكن بل حاصل، أخبرت عنه النصوص، وهو وجه من أوجه الواقع، تتبدل الأرزاق والأعمار وأشياء كثيرة. في الحديث الذي خرجه الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول في نوادره عن عبد الرحمن بن سمرة وابن مندة على ما أذكره أيضا في كتاب الإيمان له وصححه جماعة من العلماء، قال عليه الصلاة والسلام رأيت البارحة عجبا، وذكر مرائي كثيرة، قال ورأيت شابا جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فأخر عنه ملك الموت. واضح، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، عمر هنا زيد في عمره، زيد في عمره، والنبي يقول هكذا بالدرس القاطع، لا يزيد في العمر إلا البر. البر، وأحسن البر وأرفعه وأشرفه صلة الأرحام، صلة الأرحام. وبين قوسين هذا موضوع طويل، والعجب أن الدراسات الممتدة العلمية المعاصرة تؤكد أن أطول الناس أعماراً هم الذين يكونون أحسن الناس علاقات وأكثر الناس تواصلاً اجتماعياً مع الأقرباء وذوي الأرحام والأصدقاء والجيران، فطول أعمارهم أحياناً أيها الإخوة بمعدل يقارب 30 سنة عن الآخرين، شيء عجيب. والنبي قال هذا، والحديث أصله مخرج في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، في بعض الألفاظ وأن يؤخر له في عمره، يزاد في العمر، فليصل رحمه. يا الله، واضح. تعرفون لماذا؟ أبسط تفسير، هناك تفسيرات معقد أكيد، لكن أبسط تفسير يلوح لنا بمطالعة النصوص الشريفة هو أن هؤلاء الذين تبرهم وتصلهم وتنيلهم مما أنالك الله تبارك وتعالى يدعون لك، وبإخلاص الله يستجيب الدعاء، وبالدعاء يرفع البلاء، وبالدعاء يرد القضاء، وهذا ثابت. أبسط شيء، أبسط شيء. لذلك قل أن تجد طاغية أو إنسانا أنانيا والعياذ بالله إلا وهو في حياته غير سعيد ومصاب بالعلل والأمراض والأدوية والتنكيد والتنغيص والهم والغم والنحس والنكس، معروف والعياذ بالله، تجده ملياردير مليونير رئيس وزراء، لكن ابحث شوف كيف يعيش والعياذ بالله من حياته لكثرة ما يدعو الناس عليه، فحر الله به وفعل، فحر الله به وفعل إلى آخره. والعكس صحيح، والعكس صحيح. الدعاء على فكرة، فلسفة الدعاء لا يمكن فهم الدعاء ولا فهم فلسفة الدعاء إلا إذا فهمنا هذه النظرية، نظرية المحو والإثبات. لو الدعاء لا يفيد إذن لماذا أمرنا به؟ لو الدعاء لا يرد القضاء إذن ما معنى أن ندعو؟ والدعاء ليس فقط بأن ندخل الجنة وأن إيه؟ وحتى دخول الجنة والزحزح عن النار أليس مما جرى به القلم وسبق به العلم؟ إيه، وندعو أيضا أدخلنا الجنة وكذا. النبي صبيحة بدر والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم لماذا رفع يديه الشريفتين وظل يناشد ربه ويستنجزه وعده، اللهم نصرك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد إيه؟ اليوم في الأرض أبدا، اللهم اللهم الله. أبو بكر يقول يا رسول الله اربع على نفسك، إن الله منجزك ما وعدك، والنبي لا يعبأ به، يواصل الدعاء حتى سقط برده الشريف عن إيه؟ كتفيه المكرمين الشريفين. لماذا؟ سنقول لكم النكتة في الأخير، مع أن الله أخبره وطمأنه أنه ناصره، والنبي يلظ بالدعاء. لماذا؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. شيء عجب، شيء مخيف هذا، في نفس الوقت مفرح ومسعد بإذن الله تبارك وتعالى. فلسفة الدعاء، لماذا ندعو إذن؟ لماذا ندعو أن يشفي الله مريضنا إذا كان مكتوبا؟ والمسائل كلها رهن إيه بأنها إيه؟ مكتوبة ومقطوعة. دعونا لم ندعو سيشفى، وإذا كان مكتوب أنه سيقضي سيموت، دعونا لم ندعو سيموت، غير صحيح. النصوص تقول غير صحيح، لا يرد القضاء وفي رواية القدر إلا الدعاء. تريد أن يعيش ابنك مريضك، ادعو ادعو وألذ بالدعاء، أقدم الصدقات بين يدي الدعاء والدموع، اسفح الدموع، أحدث توبة إلى الله وأوبة ورجعة، يشفع عليك بإذن الله تعالى أو تشفى أنت. هكذا لنا تدخل في مصائرنا أيها الإخوة، واضح أن لنا دورا، وأي دور وأعجباه كل العجب. هذه أشياء بعيدة عن أفهام المسلمين للأسف الشديد، نلقن إيه الشيء المخالف، ولكل وجهة ولكل وجهة. وهؤلاء الجمع الغفير إخواني وأخواتي يحتجوا إيه بما ذكرنا مما يؤثر عن نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وآله كل أصحابه وسلم تسليما كثيرا، أنه مر على قوم مجلين من جلة الماشطة العروس، إذا وضعتها على المنصة تجلوها تظهرها لعريسها وللناس، الجلوة هذا الجلوة في الزفة، مجلين. فقال: ما يفعل هؤلاء؟ قالوا: يجلون عروسهم. قال: اليوم يجلون وغدا يبكون، اليوم يجلون وغدا يبكون. فلحق به أحدهم قال: يا روح الله، لما قلت آنفا ما قلت، لما قلت آنفا ما قلت. قال: صاحبتهم هذه تموت الليلة. الوحي نزل يخبره، كشف عنه عن هذا الحدث الأليم. فلما أصبحوا إذا بالعروس ليس بها بأس كما هي. يا روح الله، أخبرت بكذا وكذا والعروس حية لا تزال ترزق. فقال: استأذنوا لي عليها. تحجب عيسى عليه السلام، كيف هذا وحي ومجرب هو مئات المرات إذا مش ألوف المرات، وهو على يقين لكن يفهم ويفهم هذه الأشياء، نبي هذا رسول روح الله عليه السلام. فتخدرت المرة، تخدرت، دخلت في خدرها ودخل وخاطبها، قال: يا أمة الله، ماذا صنعت البارحة؟ يعني ليلة البارحة. قالت: يا روح الله، قد كان يطرقنا كل جمعة، كل أسبوع، مش كل يوم جمعة، كل أسبوع يعني، كل جمعة سائل فننيله، نعطيه، نرضخ له، فننيله ما يقوته إلى مثلها الأسبوع كامل. فطرقنا البارحة وكنت وأهلي في مشاغل، يعني في شغل شاغل، مشاغل كثير، عروس ليلة الزفة. قالت: فاختلست، يعني أخذت فرصة نهزة من بين أهلي وأخذت شيئا وتقنعت ودفعته إليه. قال: يا أمة الله، فاعلمي أن الله دفع عنك وزاد في عمرك بما فعلت مع هذا السائل. تقول: هذا يكفي في خطبة اليوم، هذا يكفي، إن كان هذا حقا، ما هو حق، إن كان النبي قال هذا: ولا يزيد في العمر إلا البر، إن كان هذا حقا خلاص قد شد هذا من عضدنا، لنعطينا ولا نليلنا ولا نرضخن بإذن الله. طبعا يزيد في عمرك هذا يا أخي يا حبيبي يا أختي، يزيد في عمرك، واضح هذا، وما يعمر ومعمر ولا ينقص من عمره حسب البر والخير والشر والمكر، شرير المكار الضرار ينقص من عمره. هتقول لي: بعرف واحد عاش 90 سنة، وما أدراك أنه لو كان طيب لعاش 120، والجزاء عند الله، أنت ما تدري، الغيب عند الله وعنده أم الكتاب. الطائفة الأخرى من العلماء قالوا: لا، قالوا: لا، الأجل واحد، العمر واحد، الرزق واحد، السعادة واحدة، الشقاوة لا تتبدل، أجمل الكتاب على ما فيه، فرغ الله من هذه الأشياء، واحتجوا بأمور. ولدى المقارنة نجد أن أدلة الفريق الأول أقوى يا إخواني، والنصوص بها أنطق، والنصوص بها أنطق. لذلك الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 33 و1000، الثلث الأول من القرن 11 الهجري، له رسالة بعنوان إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان، ورجح فيها هذا، وهذا ما رجحه الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي، ليس محي الدين الصوفي الشيخ الأكبر، كما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وجماعة من العلماء في القديم والحديث. العلامة الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني، توفى سنة 50 و200 و1000، منتصف القرن الثالث عشر الهجري، له كتاب رسالة لطيفة، إرشاد، عفوا ليس إرشاد، تنبيه تقريباً إيه الأفاضل لما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. تنبيه الأفاضل، نعم، لما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. أيضاً استروح فيها إلى مذهب هؤلاء، مذهب مسعود وسيدنا عمر وآخرين أيها الإخوة، وأجابوا عن إرادات الذين أوردوا عليهم ما نعلمه جميعاً. الله يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، انتبهوا، الله يقول إن أجل الله إذا جاء، نعم، وأجل الله إذا جاء لا يؤخر، كلنا نقول بهذا. لكن ما هو الأجل الذي قيده الله بالمجيء؟ كأن هناك أجل يجيء وأجل لا يجيء، صحيح، كما قال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الذي قضاه الله هو الأجل على إبهامه، الأجل على إبهامه، الأجل المطلق أيها الإخوة، عفوا، الأجل غير المطلق، غير المنجز، يعني الأجل المبهم، بمعنى أن الله يكون كتب لا إله إلا هو، ليس في العلم، علم الأمور واضحة مبتوتة، لكن ما النكتة؟ إن شاء الله لا أنساها، نكتة لطيفة. يكون الله تبارك وتعالى كتب إيه؟ في اللوح المحفوظ، وطبعا من باب أولى فيما دونه من الألواح التي هي محل المحو والإثبات، وربما كان اللوح المحفوظ أيضا محلا للمحو والإثبات، هذا غير مستحيل بحد ذاته ولا يضر. يعني إذا فسرنا أم الكتاب إيه؟ بأنها لوح محفوظ أو بأنها علم الله أيضا لا يضر، لها توجيه. على كل حال، عودوا إلى كتب التفسير الموسعة ستقف إيه على حقيقة الأمر. كتب الله تبارك وتعالى فلان يعيش 100 سنة، لكن بشروط، بشروط كذا وكذا وكذا وكذا كذا، وأن يفعل كذا وكذا وكذا، وأن يتجنب كذا وكذا وكذا، شروط شرعية، في منها شروط بيئية، شروط تغذوية، تغذوية، في شروط رياضية، في شروط كثيرة لا يعلمها إلا الله. بهذه الشروط جميعها، ألا يكون يدخن، ألا يكون يسكر، ألا كذا، ألا كذا كذا، وأن يكون بارا وصولا إلى آخره إلى آخره، يعيش 100 سنة أو 120 سنة. هذا الأجل على إبهامه. وهناك الأجل المسمى، الله يعلم أن من هذه الشروط لن يتحقق إلا كذا وكذا وكذا وكذا، وبمقتضاها على ما علم وقدر لا إله إلا هو سيعيش 80 سنة فقط. هذا الأجل المسمى، هذا الذي إذا جاء لا يؤخر. لكن واحد يقول لي طيب ما الفائدة من هذا التحديد وهذا التفصيل وهذا الترسيم؟ يعني أجل وأجل مسمى، الله فعل ذلك، ليس نحن حتى لا نتفلسف، الله، ما الفائدة؟ انتبه، اسأل بتواضع وبأدب، أنت تتكلم إيه عن كلام الله تبارك وتعالى. له فوائد كثيرة. أعظم هذه الفوائد يا إخواني، أعظم هذه الفوائد أن هذا يلهب الهمة ويحرك ساكن العزم على اصطناع الوسائل الكونية والشرعية التي تمد في عمر إيه الإنسان. واحد يقول الأمر مفتوح، مفتوح بإذن الله تعالى، لكن العلم الإلهي السابق محيط بكل شيء، طبيعي، طبيعي أن يعلم الله ماذا ستختار، ماذا سترجح أنت، واضح. لكن الملائكة لا تعلم، الأنبياء لا يعلم، ملك الموت لا يعلم، ربما اللوح المحفوظ لا يعلم أيضا إذا كان له قبرية أن يعلم. هنا في نكتة مما فتح الله به علي، فإن كانت حقا فلله الحمد والمنة، وإلا هي من نفسه والشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله. طب لماذا خطر لي اليوم؟ سبحان الله، لأنه ما من شيء في الوجود، لا اللوح ولا غير اللوح، لا اللوح المحفوظ ولا غير اللوح المحفوظ، بقادر على أن يستوعب علم الله ولو بجزئية واحدة، ولو بحدث واحد من جميع جوانبه، ليس لديه القابلية. علم الله بشيء واحد وحيد، بحدث واحد من جميع جوانبه، الوجود كله أعجز من أن يستوعبه. فلا يستوعب الوجود، لا تستوعب هذه الصحف كلها وفي رأسها أمها اللوح المحفوظ إلا بمقدار إيه؟ بمقدار ما هو مهيئ له. ولا شيء في المخلوقات مهيئ أن يستوعب شيئا من عند آخره من علم الله تبارك وتعالى، مش ممكن، مستحيل. لذلك ما يكتب في اللوح المحفوظ قابل للتغيير والتبديل، وفق ماذا؟ العود في الأخير على ماذا؟ وإلى ماذا؟ إلى علم الله لا إله إلا هو. فيبقى الله وحده لا إله إلا هو الذي يعلم المقطوع به من الشؤون والأمور، يا الله، لا لوح ولا قلم ولا جبرائيل ولا ميكائيل ولا ملك الموت ولا محمد ولا عيسى ولا موسى، لا أحد. وإليه الإشارة بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شوف العندية، شوف التعبير العجيب، وعنده أم الكتاب. هذه العندية قد تكون عندية اختصاص، عندية اختصاص، اختص ذاته العلية وحده لا إله إلا هو. بماذا؟ بالذي سماه أم الكتاب، الذي قد يكون إيه؟ علم الله، الذي قد يكون علم الله تبارك وتعالى. هذا العلم ليس إلا لله فقط، ليس إلا لله عز وجل. هذه نكتة ربما تكون حقاً إن شاء الله تبارك وتعالى. هو هذا، من هنا يقع هذه الأشياء. سأنور المقام بشيء كان بدي أن أعرض لأدلة المانعين ونكر عليها بما كر عليها الموافقون من الجوابات، لكن الوقت يتضايق للأسف الشديد. سأنور المقام بمثال بسيط يا إخواني حتى نفهم شيئاً أيضاً من روح المسألة ومن جمالها وجلالها. سعة البدائل وتنوع البدائل وكثرة البدائل والإمكانات علم على ماذا؟ إنديكيتر يعني، علم مؤشر على ماذا؟ على سعة العلم والمعرفة وسعة التصرف، يعني الحرية والاقتدار. لذلك البدائل المتاحة جملة عموما لبني الإنسان، للإنسان، للإنسان من حيث هو، أعظم وأكثر عددا كيفا وكما من البدائل المتاحة لحيوان. لنفترض أن حيوانا التقى إنسانا، حيوان مفترس لاحم يأكل اللحوم، التقى إنسانا، إيش خيارات الحيوان؟ إذا كان جائعا والإنسان وحده ليس في جماعة، ليس ممنوعا، ما في خيار، خيره أن يفترسه، انتهى، ما في ولا في قيم ولا في أخلاق ولا في ترجيحات، ونتقي الله فيه وراء عائلة، الرجل رجل عالم، الناس، ما في الكلام هذا. خيار الوحيد، خيار الحيوان هذا، أن يفترس هذا الإنسان. لكن لو التقى هذا الإنسان الحيوان هذا في حال ضعف، جماعة نحن من بين البشر، أو حيوان ضعيف بطبيعته غير لاحم، الحيوان عنده الآن خيار أن يفر، الإنسان عنده خيار أن يتركه وحاله، نرحم لوجه الله، خيار. خيار ثاني أن آخذه وأن أذبحه على الفور لأنتفع بوبره، بصوفه، بفرائه، ربما إذا كان فيلا بعاجه، بأشياء أخرى منه. خيار ثالث أن آخذه فأضعه في قفص في بيتي يلهو به أطفالي ويسعد ناظري، خيار. أن أبيعه لحديقة حيوان أو لرجل هاوي لتجميع الحيوانات، خيار خامس أو سادس. أنا باحث علمي في الفيزيولوجي، آخذه، آخذ هذا الحيوان أضعه حيوانا في المختبر، نجعله تجارب جديدة، خيارات كثيرة. خياراتنا دائما أوسع من خيارات الحيوان. خيارات الحيوان أوسع من خيارات ماذا؟ النبات. خيارات النبات أوسع من خيارات الجماد. قال لك دوار الشمس، هي بتحرك تجاه الشمس، عنده حركة، وفي نباتات آكلة الحشرات كمان، هذا صحيح، وعنده تصرفات. الجماد ما في، حجر تضعه يبقى بعد 100 سنة حجر في نفس المكان المسكين، ما في خيارات. الآن ما هي العبرة؟ ولله المثل الأعلى. إذا كان الإنسان عنده هذه البدائل وهذه الخيارات الوسيعة الرحيبة، فكيف رب العزة لا إله إلا هو؟ خيارات ربما لا نهائية، لا نهائية. من هذه البدائل والخيارات وبها يحدث في ساحها، في حاقها، المحو والإثبات، المحو والإثبات. لماذا؟ لأن الله قضت حكمته وأنجزت قدرته لا إله إلا هو بمشيئته أن يجعل بعض كائنات هذا الكون والوجود عاقلة ولها اختيار، في رأسها الإنسان. اليوم خطر لشيء عجيب، بعض النظريات المحدثة أيها الإخوة، بعض الفلسفات المحدثة كفلسفة السيرورة الميتافيزيقية، تسمى ميتافيزيكال بروسيس فيلوسوفي، فلسفة السيرورة الميتافيزيقية لألفرد نورث وايتهيد، ترى أن نموذج الكون القاصر في حالة قصور الجامد غير دقيق، هذا نموذج غير دقيق وغير علمي. الكون كأنه كائن حي، كأنه كائن حي له حالة من الوعي، له حالة من الوعي واليقظة والنمو والتطور نوع من مرتبة من مراتب الإرادة. قصة طويلة. وفق هذه الفلسفة أيها الإخوة أنشئ واستمد، ومنها استمد لاهوت علم في العقيدة المسيحية اسمه لاهوت السيرورة Process Theology، يستند إلى فلسفة ألفرد نورث وايتهيد، لكن من دعمه وشاد بناءه هو تشارلز هارتس هوم. تشارلز هارتس هوم مشهور جدا. هناك لاهوت سيرورة لبيير تيلار دي شاردان، فيلسوف اللاهوتي العظيم الكاثوليك المشهور، لكن يختلف، لا يلتقي مع لاهوت وايتهيد. على كل حال اليوم خطر لي حين قال الله تبارك وتعالى: فقال لها وللأرض، أي للسماء والأرض، ائتيا طوعا أو كرها. الفكرة القارة في أذهاننا أن السماوات والأرض بما فيهما طبعا من كائنات وأشياء جامدة كالسيارات والنجوم إلى آخره أنها مسيرة تسخيرا ومسخرة تسخيرا، ونخلط بين التسيير وبين التخيير وبين أشياء كثيرة على فكرة، أو بين إيه؟ التسيير وبين التسخير. لسنا دقيقين هنا للأسف، طروحاتنا ليست دقيقة، انتبهوا. فنقول هذه كلها تعبد الله كرها، غير صحيح. القرآن صرح قالت أتينا طائعين. طائعين. إذن السماوات ككيان والأرض ككيان تعبد الله طوعا أو كرها؟ طوعا. عجيب، يعني لها نوع يقظة، صح، نوع إرادة، نوع قرار اجترحته في البداية، قالت أتينا طائعين، تماما كالطيور. قال تبارك وتعالى: كل قد علم صلاته، مش يسبح وصلي، لا، علم ويعلم ماذا يفعل. كل قد علم صلاته وتسبيحه. تبقى هناك أي كائنات طبعا في هذا الكون يبدو أنها إيه؟ تعبد الله كرها، لأن الله أشار إلى إيه؟ العبودية كرها. لكن مجموع السماوات مجموع الأرض، لا، العبادة طوعا لا كرها. إذن في نوع من اليقظة، نوع من الإرادة. كيف إرادة الإنسان؟ كيف يقظة الإنسان؟ سأختم في 5 دقائق أيها الإخوة والأخوات. كما قلت لكم، نريد أن نقترب من هذا الموضوع وأن نقربه بحسب بعض النماذج العلمية، خاصة في الميكانيك الكمومي. هذا ميكانيك عجيب وغريب جداً، وطبعاً معقد، معقد إلى أبعد الحدود. هذا يصدم ويتحدى حس البداهة لدينا. كل شيء عندك طبيعي وبدهي، هذا يعاكسه. يعني مثلاً من أصعب الأشياء فيه مفهومان، وهذا جوهر الميكانيك الكمومي. فيزياء الكم جوهرها مفهومان كبيران جداً: مفهوم التراكب superposition، ومعنى ذلك أن الجسيم، وهذا طبعاً إيه الآن، يعني هذا مقرر أن هذه المفاهيم تعمل جيداً وتعمل إيه؟ بدرجة واضحة تماماً، لكن في العالم إيه؟ مايكروسكوبيك، يعني في العالم إيه؟ الصغروي الصغري، ليس في العالم إيه؟ الماكروسكوبيك، لا، في العالم الصغري. الإلكترون مثلاً أو الفوتون أو أي دقيقة من الدقائق تتموضع في موضعين في الوقت ذاته، superposition، في الوقت ذاته، أو يكون لها حالتان في الوقت عينه، يعني سرعتان متجهان في الوقت عينه. في عندنا اللفة تسمى السبين، سبين، يكون لها إيه؟ اثنان سبينان في الوقت ذاته. عجيب. سبين لفوق أو لتحت أو بزاوية 45 درجة كما يعرف الفيزيائيون. 3 أنواع ممكن يكون لها 3 إيه؟ سبينات في الوقت ذاته، مش ورا بعضه، في نفس الوقت. هذا الشيء لا يوجد، مستحيل في المنطق السوري هذا ومقدمات العقل القديم، هذا مرفوض تماما ولا يفهم هذا. لا، هذا هو الميكانيك الكمومي. على فكرة نحن اليوم نعيش في عالم خاص، عالم الديجيتال، هذا كله مبني على الميكانيك الكمومي. يعني هذا جرب ودعم في شكل إيه؟ اختراعات وأشياء، مش لعب، مش نظريات فارغة، بس أشياء معقدة للأسف. على كل حال، المفهوم الثاني مفهوم ماذا؟ مفهوم التعالق أو التشابك، فيرشرين كونغ بالألمانية، وهو المصطلح الذي سكه العالم النمساوي الكبير على 1000 شيلين كان زمان، إرفين شرودينجر. شرودينجر هو الذي سك مصطلح فيرشرين كونغ. انتنجلمنت، انتنجلمنت معناها التعالق، التشابك. ما معنى هذا؟ معنى هذا باختصار أن جسيما يكون إيه؟ مكونا من 2 يفعلان كجسيم واحد، يتم التفكيك بينهما، وقد يكون بينهما بعد كبير، 100 متر أو 1,000,000 متر أو حتى سنة ضوئية أو أكثر أو أقل، لكن كل ما يحدث لأحدهما مباشرة يحدث إيه؟ الآخر، يتآثران كأنهما لا يزالان جسيما واحدا. طبعا في اشياء ادق من هذا في الميكانيك الكمومي، كما قلت لكل جسيم حالات تراكب سوبر بوزيشن. الان عندما نتدخل نحن كراصدين نرصد ايه؟ حاله، نرصد حاله هذا الجسيم. اذا تدخلنا تنهار الموجه، موجه ايه؟ تسمى الويف فانكشن، هذه داله الموجه شرودنجر، تنهار كولابس ويأخذ فقط حالة واحدة، لا نرى إلا في حالة واحدة فقط، راح الحالة الأخرى انتهى، الآخر يحدث له نفس الشيء مع أننا لم نرصده. ما العلاقة؟ تشابك entanglement. شرحنا في تفسير سورة النمل عرش بلقيس كيف نقل. الآن يحبون أن ينقلوا هذه الأشياء، عروش العقل ستنتقل، teleportation teleportation، كله يقوم على أي مبدأ إيش؟ entanglement أو فيريش رين كونغ، كله على هذا شيء معقد جداً. على كل حال نترك هذا الشيء، هذا الميكانيك الكمومي. وقد يعرف بعضكم قصة قطة شرودنجر. شرودنجر كان مشتاقاً جداً، رفين شرودنجر النمساوي كان مشتاقاً من إيه؟ من هذه التضمينات أو implications المعقدة الغريبة الغرائبية إيه؟ لميكانيك الكم. قال مستحيل، كيف يحدث هذا؟ لا يمكن أن يكون الجسيم في موضعين في الوقت ذاته، ويكون له أكثر من سبين في الوقت ذاته، وأن يكون له أكثر من متجه في الوقت ذاته، مستحيل. قال هذا غير معقول، وأراد أن يبين لنا أن هذا غير معقول. كيف؟ بقصة إيه؟ قطة شرودنجر. للتبسيط، قصة مئات الكتب ألفت عنها، قطة شرودنجر. للتبسيط يا إخواني، الأجسام أو المواد المشعة التي تتحلل، يحدث لها إيه؟ الدكي يعني التحلل، تتحلل وفق مبدأ معين. لكل مادة من هذه المواد المشعة فترة أيها الإخوة تسمى فترة إيه؟ نصف العمر. يتحلل في هذه الفترة نصف الكمية، في الفترة ذاتها بعد ذلك النصف المتبقي يتحلل، ونصف النصف حتى تنتهي. واضح؟ فاليورانيوم مثلا، الراديوم، فترة نصف العمر له 1600 سنة، 1600 سنة. الكربون 14، وقالوا لي هذا سمعنا به كثير خاصة في علم الجيولوجيا وفي علم البيولوجيا التطورية، ويقاس به ويقدر به أعمار الصخور وأعمار العظام. صحيح، هذا مناسب جدا. كربون 14، فترة نصف العمر لكربون 14 كم؟ 6000 سنة تقريبا، أقل بقليل من 6000 سنة. لكن فترة نصف العمر للبوتاسيوم المشع 1300 مليون سنة، مليار و300 مليون سنة. هكذا كل مادة عندها أي فترة أي نصف عمر. الآن لو أخذنا قطعة هكذا من أي من هذه المواد، وليكن كربون أي 14، وضعناها، لا نستطيع أن نعرف أن هذه الذرة بالذات ستتحلل، تضمحل، ديكي يعني، لا نستطيع، مستحيل، ولا واحد، مع أنها قانون. لكن نعرف أن نص الكمية ستتحلل في كم؟ في زهاء 6000 سنة، نعرف هذا يقيناً. هذه معرفة إحصائية، معرفة إحصائية احتمالية، لكن لا نعرف بالذب. ولذلك كل ذرة من هذه الذرات في الميكانيك الكمومي تضمحل ولا تضمحل، هكذا، لا يمكن التعامل معها إلا على هذا الأساس. هي تضمحل ولا تضمحل في الوقت ذاته، عجيب. شرودنجر لم يستسغ هذا، مثل أينشتاين لم يستسغ هذا بالمرة. أينشتاين صدعه هذا، أتعبه. فقال شرودنجر نأتي الآن إلى صندوق نضع فيه قطة، هناك قارورة فيها سيانيد، مادة سامة تقتل القطة لو إيه؟ لو انكسرت القارورة، تمام. وهناك لدينا إيه؟ ذرة من عنصر مشع، بحسب فيزياء الكم هذه الذرة تضمحل ولا تضمحل، واضح؟ هذه الذرة إذا اضمحلت أيها الإخوة، عداد جايجر سيتحرك يضرب همر هذا الهمر إيه؟ موضوع على إيه؟ على أنبوبة السيانيد، تك تقع تموت القطة. وإذا لم تضمحل لن يحدث هذا وتبقى القطة حية. في الميكانيك الكمومي القطة حية ميتة في الوقت ذاته، لأن الذرة تضمحل لا تضمحل في الوقت ذاته. لكن لو جاء راصد خارجي إنسان وفتح الصندوق، طبعا حتما لابد أن يجد القطة في إحدى الحالتين. أول ما تتدخل كراصد خارجي تنهار إيه؟ الويف فانكشن، هذه دالة الموجة بتاعت شرودنجر، لن أبسط، صعب، ستنهار كولابس يعني، وتأخذ فقط إيه؟ بديلا واحدا من البدائل المحتملة، واحد فقط مش أكثر، واضح؟ هذا هو شرودنجر غير صحيح، مش ممكن أن تكون القطة، لكن هو يحتكم لأي منطق هنا، منطق الحس المشترك، تكون حية ميتة في الوقت ذاته. العجيب، وباختصار بجملة، جاء رجل اسمه هيو إيفريت، عالم كبير مات المسكين في 51 من عمره وهذا سنة الدكتوراه ورفضت في وقته. قال أنا سأتقدم خطوة إلى الأمام، خطوة جسورة، جسورة جدا. قال أنا أرفض تفسير كوبنهاجن، كوبنهاجن انتربريتيشن، الذي يقول العالم الكمومي صادق فقط إيه؟ في الميكروسكوبيك وورد فقط. في عالمنا نحن تصدق القوانين الكلاسيكية، انتهى كل شيء، نوع من فض الاشتباك. دي كوهيرنس يعني فض الاشتباك. إيفرت قال هذا كلام فارغ وسخيف غير صحيح. أنا أقترح، يقول أننا لابد أن نقرأ الكون كله بما فيه عالمنا نحن وعالم النجوم والكواكب، كل الكون قراءة كمومية بالميكانيك الكمومي. طور نظرية الرجل بمقتضى هذه النظرية، كل شيء يقع في الكون، مثل هذه الخطبة، مثل كيف أقول، كيف تتلقى، كيف تتفاعل، كل هذه يمكن أن ترصد بأكثر من معنى. الراصد نفسه يرصدها في حالة تراكب، لكن نسخة من الراصد دائما تنهار الموجة فيرصد ماذا؟ بديلا واحدا متعينا في الواقع. نسخة أخرى من الراصد، يقول إيفرت، لا علاقة لها بالنسخة، لا تدري وتحسب كل نسخة أنها إيش؟ المتفردة والواعية، ولا تشعر بالأخرى. شيء معقد يخبط المخ هذا. أنا أعرف عقدتكم جدا وأنا معقد، لكن جميل أن تسمعوا بهذه الأفكار. اذهبوا بعد ذلك اقرأوا الكتب المبسطة، الكتب المتخصصة، حتى تفهموا أين وصل العقل الإنساني، كيف يفكر البشر، كيف يفكر هؤلاء الناس. شيء مذهل ومحير يا إخواني، وجميل في منتهى الجمال والإبداع. نسخة أخرى من الراصد ترصد حالة أخرى، بديلاً آخر لكن متفرد كأنه، وهكذا. وتتعدد النسخ، قال لك إلى ما لا نهاية حتى. عجيب هذا الاحتمال، تتعدد كثيراً جداً. وهنا تأتي إيه؟ يأتي استدعاؤنا للنصوص الإلهية. اسعى النصوص يمحو الله ما يشاء ويثبت. كان عمره ممكن يطول، لا قصر، كان ممكن يخسر، لا زاد، لا، احتمالات كثيرة جداً جداً جداً. الله تبارك وتعالى يمحو منها ما شاء، يثبت منها إيه؟ ما يشاء. البدائل واسعة، يبدو أن البدائل بين يدي الله لا متناهية، لا إله إلا هو كما قلت. وكل الكتب وكل الصحف لا تستطيع أن تحوي إيه؟ أيها الإخوة، ولو حتى ربما بطريقة إحصائية تحديداً لهذه البدائل. يبقى عنده أم الكتاب، هو مالك الملك المتصرف الأوحد، لا إله إلا هو. نحن تبقى لنا هوامش عريضة أيها الإخوة لنشارك أيضاً في ماذا؟ في صياغة مصائرنا، في صياغة مصائرنا. إنها فلسفة تنحاز إلى أولوية الصيرورة، لا إلى أولوية الكينونة being، وإنما becoming. هذا الذي نريده، نوع من الفلسفة الجديدة هذه في فهم الدين، في فهم العقيدة، تجعل الإنسان أكثر اعتداداً أيها الإخوة بنفسه، بقدراته، بحريته، بالمجال الرحب أو الرحيب المتاح له للمشاركة في صنع إيه؟ مصيره. لكن في النهاية في طول فعل الله وفي طول علم الله وبعلم الله وبإذن الله وعنده أم الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، إلى ما قبل 10 سنوات كان فعلًا يعتقد بصحة تفسير كوبنهاجن، وأن العالم الصغروي تقريبًا مستقل تحكم فيه ميكانيكا الكم تمامًا، أما العالم الكبروي هذا أو الجهري فعالم آخر تحكم فيه القوانين الكلاسيكية. لكن قبل 10 سنوات نشأ علم جديد اسمه علم الأحياء الكمومي، كوانتم بيولوجي، علم جديد. لماذا؟ هذا العلم قدم لنا أمثلة عجيبة جداً. طائر الروبنز أو أبو الحناء هذا فك اللغز لأول مرة، عرف العلماء كيف يستهدي في رحلته أيها الإخوة من اسكندنافيا إلى المنطقة الاستوائية في أفريقيا، ثم يعود في الربيع 13,000 تقريبا كيلو متر بطريقة ماذا؟ بطريقة كمومية. لن أشرح لكم، بدأ وقت لحال هذه، بطريقة كمومية بحسب التراكب السوبر بوزيشن، خلايا في العين، شغل عجيبة غريبة. إذن حتى العالم الكبروي الجهري هذا يخضع من حيث لا يدري لقوانين إيه؟ ميكانيكا الكم هذه. أيضا الفوتوسينثيسيس أو التمثيل الضوئي الكلوروفيلي نفس الشيء، قدم له تفسير جديد يقوم على مبدأ إيه؟ على مبدأ التراكب ومبدأ التعالق لأول مرة. علم جديد الآن اسمه علم الأحياء الكمومية، شيء معقد ولطيف وبهيج وغريب في البلاد الآن يفعل هذا كما يقال روتينيا. تفسيرات كمومية لأفعال إيه؟ ماكروية، لأفعال ماكروية. إذن يبدو أننا سنضع إيه؟ خطوات وسوف نسير لنقطع مراحل على الطريق في فهم أن هذا العالم عالم بدائل، ليس عالما مصمتا وليس عالما ناجزا نهائيا وانتهى، لا، عالم بدائل. قال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك وقوتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهلنا المضامين المعذبين في سوريا فرجا قريبا، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم لا تخذلهم، اللهم لا تخذلهم، اللهم لا تخذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وفك أسر أهلنا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.